أحبابنا الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلن وطاعته. فاتقوا الله، فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل. ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. وتقوى الله تكون بأداء ما افترض الله تعالى واجتناب ما حرم الله، فمن فعل ذلك يكون تقيا. وأول هذه الواجبات معرفة الله تعالى ومعرفة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مع التصديق بذلك.